بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: ويليه، أي يلي وقت الظهر وقت العصر المختار. قال رحمه الله: ويليه، أي يلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما، من غير فصل بينهما، أي بين الظهر والعصر. للحديث الذي في صحيح مسلم مرفوعا: وقت الظهر ما لم تحضر العصر. إذا فرغ وقت الظهر دخل وقت العصر مباشرة. قال رحمه الله: واستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. إذن وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله عند انتهاء وقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثليه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى به جبريل في مكة صلاة العصر، فصلى في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، هذا في اليوم الأول. وفي اليوم الثاني صلى به حينما صار ظل كل شيء مثليه، ثم قال له: الوقت فيما بين هذين الوقتين. فهذا الحديث في مكة، ودل على أن وقت العصر ينتهي إلى مصير ظل كل شيء مثليه مثليه. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن وقت العصر إلى اصفرار الشمس، أن وقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس. قال هنا في الحاشية: صححه الشارح وغيره، واختاره للمجد أي ابن تيمية، لحديث: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، رواه مسلم. وله من حديث أبي موسى وهو متأخر، والعمل بالمتأخر متعين. متأخر لأن حديث مصير ظل كل شيء مثلي هذا في مكة، وحديث اصفرار الشمس هذا في المدينة. والعمل بالمتأخر يعني الذي في المدينة. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن من صلاها أي العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها. إذا صلى العصر والشمس بيضاء نقية أي في وقت حرارتها قبل أن تبرد وقبل أن تصفر، فقد صلىها في وقتها المختار يعني. ثم يدخل وقت الضرورة. قال شيخ الإسلام: وهو الصحيح، وعليه تدل الأحاديث الصحيحة المدنية. إذن الأحاديث المدنية تدل على أن وقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس، هذا الصحيح، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. إذن وقت العصر في الأحاديث المكية يمتد إلى مصير ظل كل شيء مثليه كما في حديث جبريل، وفي الأحاديث المدنية يمتد إلى اصفرار الشمس، وهذا هو الصحيح. الشيخ يقول رحمه الله: تدل عليه، الشيخ ابن تيمية يقول: تدل عليه الأحاديث الصحيحة المدنية. إلا العصر له وقت اختيار وقت اضطرار، والبحث الآن في وقت الاختيار، البحث في وقت الاختيار. وقت الاختيار بالنسبة للعصر من مصير ظل كل شيء مثله يعني من وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، هذا وقت الاختيار، من صلاها في هذا الوقت قد صلاها في وقتها. وأما وقت الاضطرار، الإنسان المضطر الذي أخر لعذر، فإن هذا إلى مغيب الشمس. يعني وقت العصر الاضطراري ينتهي بمغيب الشمس، فمن صلاها قبل غياب الشمس فقد صلاها في وقتها أداء. ولكن العلماء حينما يقولون ينتهي وقتها أي الاختياري باصفرار الشمس، معنى ذلك أنه لا يجوز للمصلي أن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد هذا الوقت، وإنما الذي يفعل ذلك المنافق. يجب على المصلي أن يبادر إلى صلاة العصر إذا لم يكن عنده عذر، إذا لم يكن عنده عذر يبادر فيصلي قبل اصفرار الشمس ولا يشغله عن ذلك شاغل. يعني لو جلس مثلا يشاهد شيئا، أو كما يفعل كثير من العامة يشاهد مباراة أو يشاهد شيئا في التلفاز، ثم بعدما اصفرت الشمس قام ليصلي العصر، هذا فعل المنافقين. يجب عليه أن يبادر، أو كان منشغلا بتجارة مثلا، أو كان منشغلا بحديث ليس فيه ضرورة ثم يؤخر صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، هذا آثم وهذا حرام. ونخشى أن ينطبق عليه الحديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي رواية فكأنما وتر أهله وماله والعياذ بالله. يعني الذي يترك صلاة العصر كأنه خسر أهله وماله، فما أعظم مصيبته نعوذ بالله. لكن الوقت الاضطراري يمتد إلى المغرب، فإن صلاها المصلي قبل المغرب فقد صلى في وقتها، ولكن عندنا وقت اختيار ووقت اضطرار. قال رحمه الله، وهذا يأتي في البحث الآن، ووقت الضرورة إلى غروبها، ووقت الضرورة يعني في صلاة العصر إلى غروبها أي غروب الشمس، فالصلاة فيه أداء، لكن يأثم بالتأخير إليه بغير عذر. قوله فالصلاة فيه أداء أي في هذا الوقت إلى مغيب الشمس أداء، الأداء فعل العبادة في وقتها، هذا الأداء، والقضاء فعل العبادة في خارج وقتها لعذر، هذا القضاء. هذا الفرق بين الأداء والقضاء. فمن صلى العصر قبل غياب الشمس فقد صلاها أداء، ومن صلاها بعد مغيب الشمس فقد صلاها قضاء. إذن هذا الفرق بين الأداء والقضاء. يقول رحمه الله فمن صلاها فالصلاة فيه أي في هذا الوقت قبل غروب الشمس أداء، لكن يأثم بالتأخير إليه، الضمير في إليه يعود إلى وقت الضرورة، إلى هذا الوقت، يعني من اصفرار الشمس إلى مغيبها في وقت الضرورة. هذا من أخر الصلاة إلى هذا الوقت لغير عذر فإنه يأثم. قال رحمه الله ويسن تعجيلها مطلقا، وهي الصلاة الوسطى. يسن تعجيلها مطلقا، هذا احتراز من صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر يسن تأخيرها أحيانا متى؟ عند اشتداد الحر. نعم، صلاة الظهر يسن تأخيرها أحيانا. صلاة العشاء يسن تأخيرها مطلقا. العصر يسن تعجيلها مطلقا في جميع الأحوال، تصلى في أول وقتها. وقد جاء في الحديث ويصلي العصر فيرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. يعني الصحابي يقول نحن كنا نصلي مع رسول الله في المسجد، في المسجد النبوي، ثم يرجع أحدنا إلى بيته في أقصى المدينة، يعني على أطراف المدينة، الطريق بعيد، ومع ذلك يقول نرجع والشمس حية. سبحان الله، على ما يدل هذا؟ يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها في أول وقتها. قال رحمه الله وهي الصلاة الوسطى، هذا الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة، مسألة فيها خلاف كبير، لكن هذا الصحيح أن المراد بقوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ثبت أنها العصر بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال ويليه وقت المغرب، وهي وتر النهار، ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر. ويليه يلي وقت العصر وقت المغرب. قوله وهي وتر النهار، علما بأن صلاة المغرب لا تكون في النهار وإنما تكون في الليل، لأنها تكون بعد مغيب الشمس، وإذا غابت الشمس قد دخل الليل. ولكن العلماء يقولون إنها وتر النهار، يحتجون في ذلك بحديث، يحتجون بحديث رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعا: صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل. وهذا الحديث رجاله ثقات، يزيد بن هارون ثقة، وهشام بن حسان ثقة، محمد بن سيرين ابن عمر، ولكن روي موقوفا وهذا أشبه، روي موقوفا وهذا أشبه. هنا في الحاشية يقول لحديث عقبة: فإنها وتر النهار رواه أحمد وغيره. هذا حديث عقبة لم أقف عليه في مسند أحمد، وإنما حديث عقبة هذا حديث آخر، وإنما الحديث الذي فيه فإنها وتر النهار أو صلاة المغرب وتر النهار هو حديث ابن عمر، وقد أخرجه أحمد، ولكن كما قلت اختلف في وقفه ورفعه، ومالك رواه موقوفا والظاهر الوقف. هذه الحجة في أن المغرب وتر النهار، والله أعلم. قال: ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر. إذا وقت المغرب ليس وقتا واحدا كما ذهب إليه الشافعي، وإنما هو وقت ممتد يبدأ من مغيب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهذا تقريبا هذا قريب من ساعة. قال رحمه الله: ويسن تعجيلها. يسن تعجيلها أي أن تصلى في أول الوقت إلا لعذر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: باتفاق الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصليها، كان يعجل لصلاتها، كان يصليها إذا وجبت كما جاء في الأحاديث. ولكن ينبغي للإمام أن يترك فسحة بين الأذان والإقامة حتى يتمكن الناس من صلاة ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، يعني صلوا قبل المغرب ركعتين. وهذا يأتي إن شاء الله معنا في صحيح البخاري. فالمقصود هنا أن الإمام إذا أذن للمغرب يترك فسحة حتى يتوضأ الناس، وحتى يتمكن الناس من المجيء إلى المسجد، وكذلك وأن يعملوا بهذه السنة أن يصلوا ركعتين قبل المغرب، وقد كان السلف يفعلون ذلك. هذه السنة يترك فسحة، والآن الحمد لله يتركون 10 دقائق هذا كافي. ولكن الشافعية عندهم، طبعا الشافعية متبعين في ذلك للمذهب، يؤذنون ثم يقيمون مباشرة، يكتفون فقط بالدعاء. وهذا أدركناه، لأن الناس هنا يعني كانوا الناس يعملون بهذا عملا بالمذهب الشافعي الذي كان مشهورا في المناطق هذه، يعني في الحجاز، فكانوا يؤذنون للمغرب ثم مباشرة تقام الصلاة. هذا ليس من السنة، السنة أن نترك فسحة لصلاة ركعتين. ولكن الشافعي رحمه الله حينما يعني الشافعية يعملون بالمذهب، لأن وقت المغرب عندهم وقت واحد، ويحتجون بذلك بحديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى به جبريل في مكة في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني صلى به عند مغيب الشمس. قال هذا دليل على أنه وقت واحد. ولكن الأحاديث المدنية فيها أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر. قال رحمه الله: إلا ليلة جمع أي مزدلفة، سميت جمعا لاجتماع الناس فيها، فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله. يعني المغرب يسن تعجيلها إلا في مزدلفة كما هو معلوم، لأن الحجاج يؤخرون المغرب حتى تصلى مع العشاء جمع تأخير. وهنا المؤلف يقول: فيسن لمن يباح له الجمع. هذا احتراز من المكيين، قالوا المكي قالوا له هذا احتراز من المكي، لا من لا يباح له الجمع من المكي وغيره عند بعضهم، ولكن الصواب أن هذا شامل للجميع حتى المكيين، أن الجمع والقصر في عرفة وفي مزدلفة للجميع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فعل ذلك وكان معه كثير من المكيين ولم يأمرهم بترك الجمع أو بترك القصر. قال: وقصدها محرما، وقصدها محرما، يعني لأن هذا من مناسك الحج وهذا للحجاج. كيف؟ هو يقول لمن يباح له الجمع، قالوا احتراز من المكي، لأن الجمع هذا من أجل السفر وليس من أجل النسك. أبو حنيفة يقول من أجل النسك كما تقدم معنا، لكن هم يقولون من أجل السفر، والمكي ليس مسافرا إذن لا يباح له الجمع، هكذا يقول. ولكن هذا القول فيه نظر وضعيف، الجمع للجميع المكي وغير المكي. قال رحمه الله: ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني. وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر، يعني من خروج وقت المغرب، ويمتد إلى أي وقت يمتد؟ هذه فيها ثلاثة أقوال. ذهب بعض العلماء إلى أن وقت العشاء يمتد إلى ثلث الليل، وبعضهم يقول إلى نصف الليل، وبعضهم يقول إلى طلوع الفجر. والقول الأرجح من هذه الأقوال أنه يمتد إلى نصف الليل، لأن الأحاديث ذلك الصريح. وهنا المؤلف يقول إلى طلوع الفجر الثاني، هذا القول الثالث. والحجة في هذا القول أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر هو حديث ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، هذا رواه مسلم. فقوله أن يؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى دليل على أن وقت العشاء يمتد إلى وقت الفجر، لأن الذي يصلي الفجر قبل أن يدخل وقت، الذي يصلي العشاء قبل أن يدخل وقت الفجر، هذا ما فرط، لأن الحديث أفاد إن المفرط من هو؟ المفرط هو الذي يترك الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. ما معنى ذلك؟ أن من صلى العشاء قبل وقت الفجر ليس مفرطا، فدل الحديث على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، هكذا قالوا. فقال قائل: وقت الفجر ما يمتد إلى وقت الظهر بالإجماع، وإنما وقت الفجر يمتد إلى طلوع الشمس. نعم، هذا وقت الفجر أخرجوه من الحديث، حديث ليس في النوم تفريط، قالوا أخرجوه بالإجماع، الإجماع هو الذي خصص وقت الفجر وأخرجه من هذا من عموم هذا الحديث، هكذا قال. وهذه الدلالة ليست دلالة صريحة قطعية، لأنه قد يقول قائل: كما أننا أخرجنا وقت الفجر بالإجماع نخرج وقت العشاء بالنص، لأنه في نص عندنا أن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل كما سيأتي. قال رحمه الله: إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق، لأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق، يأتي توضيحه. قال: وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، هذا الفجر الصادق، بياض معترض بالمشرق ويظهر ويظل ينتشر فينتشر وما تأتي ظلمة بعده. والأول الذي هو الفجر الكاذب، والفجر الأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم، والذي ليس عنده خبرة بالفجر يشتبه عليه، يشتبه عليه هذا بهذا، كسكان المدن أمثالنا نحن، لكن أهل البوادي والأرياف عندهم خبرة ويعرفون يفرقون، والناس قديما يفرقون قبل ظهور الكهرباء هذه وقبل الأضواء يفرقون، أما اليوم فالغالب على الناس أنهم ما يعرفون، بل الغالب على الناس فيما يظهر لي أنهم لا يعرفون لا الكاذب ولا الصادق، وإنما هم على الساعات التوقيت، والله المستعان. ولذلك حصل اضطراب في هذا الفجر، وقت الفجر حصل اضطراب فعلا، وفي خطأ في توقيت دخوله، وكثير من الباحثين والمحققين يقول إن أذان الفجر الآن في هذا الوقت الفجر يؤذن لها قبل دخول وقتها بنحو ثلث ساعة تقريبا، وفي بحث وفي تحقيق من خبراء وفلكيين. لماذا؟ لأن الناس في هذا تعتمد على التوقيت ولا يعتمدون على الرؤية. كان بلال رضي الله عنه يجلس على السطح في آخر الليل يرقب الفجر رضي الله عنه، هو عمل شاق لا شك، المؤذن أتظنون أن المؤذن عمله يعني سهل في الأول لما كان يعتمد على المواقيت الطبيعية هذه وعلى الساعة، ولذلك المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فكان بلال رضي الله عنه يبقى على السطح، سطح قريب من المسجد مرتفع، يراقب الفجر، فإذا طلع الفجر أذن. إذن بلال يعتمد على رؤية، على رؤية الفجر، فإذا رآه أذن. وفي رمضان كان بلال يؤذن بليل، وكان الذي يؤذن للصبح من هو؟ ابن أم مكتوم، وكان ينزل بلال ويرقى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنهما، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. طيب إذا ابن المكتوم أن تعرفون كان ضريرا ما يرى، وإنما كان يرى له الفجر، فكان إذا طلع الفجر يقال له أصبحت أصبحت فيؤذن كما جاء في الحديث. أما الآن مع الأسف على الساعات، وهذه كما قلت فيها خطأ ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولذلك الأحوط للإنسان ألا يسارع بصلاة الفجر بعد الأذان مباشرة خشية أن يصليها في قبل وقتها، وإنما انتظر. وهذا نصيحة لمن يصلون في البيوت كالنساء مثلا والمرضى أو المعذورين أو رجل كان في سفر مثلا وكان وحده، لا تبادر بعد الأذان، انتظر نحو ثلث ساعة ثم صل، لأن هذه فيها كلام، هذه المواقيت الموجودة اليوم، والله أعلم. قال رحمه الله كيف؟ نعم، حتى السنة تؤخر، لأن نخشى لو صلىها في بعد الأذان مباشرة أن يكون صلىها في الليل وليس بعد طلوع الفجر. قال رحمه الله وتأخيرها أي العشاء إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل الوقت المختار إلى ثلث الليل، وثلث الليل يعرف بأن تقسم الوقت بين أذان المغرب وأذان الفجر، بين مغيب الشمس إلى طلوع الفجر تقسمه على ثلاثة فيظهر لك ثلث الليل، جيد، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل. ولكن شيخنا يقول إن سهل فإن شق ولو على بعض المأمومين كره، وهذا الذي يحصل اليوم حقيقة في مشقة لو أخرنا، ولا سيما في الأماكن التي فيها عمل أو البوادي مثلا الذين هم قد اعتادوا على النوم مبكرين ولا يعرفون السهر كأهل المدن، كيف التعجيل هنا أفضل لأنه هذا المتيسر، التأخير فيه مشقة. ولو قيل يعني لو قال قائل إن وقت العشاء كوقت العصر فيه اختيار وفيه اضطرار، فوقته الاختيار إلى نصف الليل، وقته الاضطرار إلى طلوع الفجر، كان هذا أقرب، كان هذا هو أقرب وأصح الأقوال. يعني وقت هذا، لأن هذا فيه جمع بين الأحاديث، هذا فيه جمع بين الأحاديث، جمع بين حديث وقت العشاء إلى نصف الليل، هذه أحاديث مدنية صحيحة، وحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. الجمع بين هذه الأحاديث بأن نقول العشاء له وقت اختيار ووقت اضطرار، وقته الاختياري إلى نصف الليل، وقته الاضطراري إلى طلوع الفجر. ومعنى ذلك أنه لا يجوز للمصلي أن يؤخر العشاء إلى ما بعد نصف الليل للعذر. وهذا الحكم كالحكم في صلاة العصر. إذن العشاء تأخيرها أفضل إلى ثلث الليل، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل، والمعذور وقته إلى طلوع الفجر. وهذا أقرب الأقوال وأصحها، والله أعلم. قال رحمه الله: ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. هذا كما في حديث أبي برزة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره النوم قبلها، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وهو في الصحيحين. قال: إلا يسيرا. ويكره النوم قبلها لأن من نام قبل العشاء لا يستيقظ لها، ينام عنها، والحديث بعدها يفضي إلى السهر وتضييع الوقت، وإلى توفيض قيام الليل وتوفيض صلاة الفجر. قال: إلا يسيرا، يعني إلا إذا بقي وقتا يسيرا، أو لشغل أو مع أهل ونحوه، أو لطلب علم مثلا، أو مأدب الطعام. الآن المآدب والولائم الآن مع الأسف كلها الآن بعد العشاء، ويؤخرون الناس ويسهرون ويبقون إلى ساعة متأخرة من الليل، وكثير منهم ينام عن الفجر مع الأسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن كان في شغل، في عذر، في شيء، مؤانسة ضيف أو حديث مع أهل أو طلب علم أو درس أو محاضرة، أو ما في بأس إن كان في عذر. أما إذا كان السهر البطال الذي عليه الآن أكثر الناس، يسهرون الآن على القنوات وعلى الأشياء هذه، ويبقون إلى نصف الليل تقريبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله هذا من ضياع الأعمار ومن ضياع الأوقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر، لأنه وقت ضرورة. الصواب في هذا: ويحرم تأخيرها بعد نصف الليل، هذا الصحيح. وقوله لأن وقت ضرورة، وقت الضرورة في العشاء بعد نصف الليل وليس بعد الثلث، لأن هذا هو مقتضى الجمع بين الأحاديث، ورجحه في الحاشية إلى أن الوقت الذي يحرم تأخير العشاء بعده هو وقت ونصف الليل وليس ثلث الليل. لو أجرينا عملية الحسابية الآن حتى نعرف ثلث الليل ونصف الليل، الآن مثلا المغرب يؤذن لها في الساعة 6:30، والفجر 5:30، فكم ساعة هذه من 6 إلى 5؟ نعم، 11 ساعة. هذه 11 ساعة، 11 ساعة قسمها على 3، كم فيها؟ 3:30 تقريبا، 3 ساعات ونصف. طيب ثلث الليل الآن لو قلنا من 6:30 يؤذن المغرب، إذن ثلث الليل الساعة كم؟ أي 10:50. فالأفضل أن تصلى العشاء قبل 10:00، يعني لو صليناها 9:30 جيد، معنا إلى 10:50. طيب والآن نصليها كم نحن؟ يعني قبل هذا الوقت تقريبا بساعة، لا بأس. طيب إلى نصف الليل نقسم 11 ساعة، 5:30. طيب 5:30، أي 10:50، يعني معك إلى الساعة 12. بعد ذلك لا يجوز إلا لمن؟ إلا لمضطر أو معذور. ولا يفهم أحد أن نصف الليل الساعة 12 يعني التوقيت العالمي، لا، هذا التوقيت ما له أصل في الشريعة. عندهم الساعة 12 هذا انتهى اليوم ويبدأ اليوم الذي بعده، هذا ليس له أصل في الشرع، هذا توقيت عالمي الآن وهو عرف حاجف واصطلاح حاجف ليس له أصل، وإنما يمتد اليوم إلى طلوع الفجر، يمتد الوقت إلى طلوع الفجر ويبدأ اليوم. طبعا الليل تعرفون الليل قبل النهار، يعني مثلا نحن الآن غدا الأربعاء، الآن نحن في ليلة الأربعاء، يعني نقول ليلة الأربعاء، ونحن الآن حكما وشرعا وواقعا وخلقا وفطرة في يوم الأربعاء، لسنا الثلاثاء انتهى، الثلاثاء انتهى بمغيب الشمس، ولكن في التوقيت العالمي لازلنا في يوم الثلاثاء. متى ننتهي منه؟ الساعة 12. ولذلك عندكم في الجوالات التاريخ يتحول مع الساعة، هذا ننتبه، توقيت عالمي اصطلاح حادث ليس له أصل في الشرع، وإنما هذا التنبيه نبهت عليه بمناسبة كلمة الساعة 12، فخشيت أنه أحد يفهم أنه هذا على طول، يعني في كل في صيفا وشتاء وخريفا وربيعا نصف الليل الساعة 12، ليس بصحيح، أحيانا قبل ذلك وأحيانا بعد ذلك، ننتبه لهذا والحمد لله. قال ويليه وقت الفجر، إذا نقف عند هذا عند وقت الفجر والحمد لله رب العالمين.